أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قال: ومعرفة حقيقته إما ظاهرة وإما خفية. الشيخ عبد القاهر أو عبد القادر الجرجاني أو عبد القاهر الجرجاني تعرض لمطلب في أسرار البلاغة. هذا المطلب الذي تعرض له لا يرتضيه الخطيب القزويني، فلذا جاء لنا بهذه الفقرة. فلا بد أولا أن نعرف مطلب الشيخ عبد القاهر، ثم بعد ذلك نرى ما هو إشكال المصنف عليه. الجرجاني ذهب عند بحثه عن المجاز العقلي إلى أن بعض المجازات العقلية ذهب إلى أن بعض أذكر كان عندنا أستاذ يتأخر في التدريس، يعني يبقى يدرس وتنتهي الساعة وعندنا ساعة أخرى نريد أن نذهب ونهجل منه. في يوم من الأيام وضعت له مثل هذا خلفه. المهم، ذهب الشيخ عبد القاهر الجرجاني إلى أن بعض المجازات لها حقيقة، يعني ترجع إلى الحقيقة. مثلا تقول هكذا: فما ربحت تجارتهم. حقيقة هذا المجاز ما هي؟ فما ربحت التجار في تجارتهم. إلا أن بعض المجازات ليس لها حقيقة، مجازات من دون أن يؤول أمرها إلى الحقيقة، كما تقول عجبني قذوق، أو تقول يزيدك وجهه حسنا ونحو ذلك. فإن هذه المجازات لا ترجع إلى الحقيقة بخلاف النوع الأول من المجازات. هذا ما فهمه الخطيب القزويني من الشيخ عبد القاهر الجرجاني، وهذا الكلام عند الخطيب القزويني غير صحيح. بنظره أن كل مجاز لابد أن يرجع إلى حقيقة، فلكل مجاز حقيقة. غاية الأمر، بعض المجازات حقيقتها ظاهرة لكل أحد، لا تحتاج إلى تأمل وإلى تفكير، كقولك فما ربحت تجارتهم. وبعض المجازات خفية تحتاج إلى تأمل وتفكير، لا يطلع عليها كل أحد. فالمجاز الذي ادعى عبد القاهر أنه ليس له حقيقة، في الحقيقة هو من المجاز الخفي الذي يوجد خفاء في إرجاعه إلى حقيقته، لا أنه لا يوجد له مجاز. واضح؟ فمن هنا في هذه الفقرة جاء الخطيب القزويني وقسم لنا المجاز إلى قسمين: المجاز الذي يكون أوله إلى الحقيقة في غاية الظهور، والمجاز الذي يكون أوله إلى الحقيقة خافي وخفي. هذا إذن بصدد الإشكال على الجرجاني. بينما التفتزاني يقف. طبعا أصل الإشكال في الحقيقة هو ليس للخطيب القزويني، أصل الإشكال لشيخ المشككين الفخر الرازي، حيث إنه ذكر بأن في قولك أقدمني بلدك أو أقدمني بلدك حق لفلان أو حق فلان، فعل الإقدام هو الحق، أو أعجبني حسنك. يرى الفخر الرازي أن كل فعل، كل حدث يستحيل أن لا يوجد له فاعل. لماذا؟ لأن الفعل عرض، والعرض لا يوجد إلا بجوهر يتصف به اتصافا حقيقيا. فهذا الإعجاب فعل. أنت تقول أسند إلى الحق أو إلى الحسن أو إلى نحو ذلك مجازا، أليس كذلك؟ أليس كذلك؟ يعترف الشيخ عبد القادر أن هذا إسناد مجازي. إن كان ليس له فاعل حقيقي فهذا الفعل في أي شيء قد قام، يوجد العرض بدون موضوع يقوم به وهذا مستحيل. وإن كان قد قام في هذا المذكور وهو الحق وهو الحسن فإذا هو الفاعل الحقيقي، فلا يكون الإسناد مجازيا. فيدور أمرك إما أن تقول هذا الفعل في مثل هذه الأمثلة قائم في الفاعل المذكور فلا يكون الإسناد مجازيا، هذا الفعل حقيقة صدر من هذا الفاعل المذكور في الجملة فلا يكون الإسناد مجازيا. وإن قلت لا لم يقم في الفاعل المذكور بل هذا الإسناد مجازي، فكيف تقول أنه ليس له فاعل حقيقي؟ يستحيل أن يصدر فعل بدون فاعل حقيقي، لأنه من يكون من قيام العرض في لا موضوع، والعرض في كمون ذاته متقوم بالقيام في الموضوع، فكيف يقوم في لا في موضوع؟ هذا أصل الإشكال. ماذا من الفخر الرازي إلا أن السكاكي والخطيب القزويني ذكروا هذا الإشكال بشكل يتناسب مع البلاغة لا بطريق الطريقة الفلسفية التي ذكرها الفخر الرازي. المصنف يرى أن ما ذكره الفخر الرازي وتبعية السكاكي له، التفتزاني وتبعية السكاكي له والخطيب القزويني في غير محله، فالتفتزاني يقف في جانب الشيخ عبد القاهر الشرشاني، ويرى أنهم اشتبهوا في فهم كلام الشيخ عبد القاهر. ليس مقصود الجرجاني أنه يوجد مجاز لا حقيقة له، وإنما مقصود يوجد مجاز لا حقيقة له مستعملة. فرق بين التعبيرين. مرة نقول مجاز لا حقيقة له أصلا، بل يرد حينئذ إشكال الفخر الرازي أن هذا الفعل إذا أسند إلى هذا الفاعل، هذا الفاعل مجازي، إذا هذا الفعل أين قائم؟ أين يقوم؟ إن قام في هذا الفاعل المذكور فيكون الإسناد حقيقيا، وإن قام في غيره فإذا يوجد غير، يوجد حقيقة، وإن لم يقم يلزم قيام العرض لا في موضوع، يلزم الإشكال. لكن الشيخ مقصود الشيخ عبد القاهر أن من المجازات ما لا حقيقة لها مستعملة، يعني العرب فقط استعملوا الاستعمال المجازي ولم يتعارض بينهم الاستعمال الحقيقي، لا أنه لا وجود لي لا يرجع هذا إلى استعمال حقيقي، يرجع لكن العرب لم يستعملوه. يعني العرب يقولون مثلا يزيدك وجهه حسنا، ولا يقولون يزيدك الله حسنا في وجهه. هذا مقصود الشيخ عبد القاهر، لا حقيقة، لكن هذه الحقيقة لم يستعملها العرب. فإشكال الفخر الرازي وتبعية السكاك والخطيب القزويني في غير محلها، هذا هو مقصود الشيخ عبد القاهر، أن في العرف العربي يوجد بعض الاستعمالات المجازية فقط هي التي تعرفت عند العرب، بخلاف مثلا فما ربحت تجارتهم. العرف العربي لا يستعمل لم يربح التجار، يستعمل. إذن هذا مجاز له حقيقة استغللت عند العرب، وعندنا مجاز له حقيقة لم تستعمل عند العرب، لأنه لا يوجد له حقيقة. فبين المطلبين إذن فرق شاسع. فإذا الإشكال لا يرد على الشيخ عبد القاهر الجرشاني. صار واضح المطلب؟ ما نقول عجبني هذا الفعل الاعتباري، والفعل الاعتباري مو شرط أن يكون شو مثل الاعتباري؟ ما هو المقصود من الاعتبار؟ مقصود بالاعتبار المعنى المنطقي للاعتبار أو المعنى الأصولي للاعتبار. الاعتباري يعني الأمر معنوي، هكذا مقصودك؟ هذا الأمر المعنوي والنتيجة فعل من أفعال النفس، فعل من أفعال النفس له وجود حقيقي، لكن غاية الأمر وجوده الحقيقي في أفق النفس، في سقع النفس له وجود. نعم، ليس بمعنى اعتباري بمعنى أنه مثل الآن الفوقية، الفوقية أمر انتزاعي، فوقية لا وجود لها، الموجود هو ماذا؟ السقف. أما الفوقية ليس لها ما بإزاء في الخارج، هذا ليس كما نحن فيه. ما نحن فيه يوجد إعجاب، إعجاب فعل من أفعال النفس، فعل حقيقي من أفعال النفس. نعم هي ليست من أفعال الجوارح، ليست من أفعال اليد، ليست من أفعال الرجل، لكنها بالنتيجة فعل من أفعال النفس قائمة في سقع الذهن. شيخنا في تعريفه لأنه قال بأنه أول موضع الذي يقول إليه من العقل، يعني في بعض المجازات ما دعوا إلى بري بري هذا في كيف كلام التفتزاني، هذا بري بري بالنتيجة لأنه هو قاعد يشرح كلام الخطيب، فلا بد أن يشرح بتأول على مبنى الخطيب، لكن هنا يكون أو الذي يقول إليه من العقل، يعني بعض المجازات لا حقيقة لها مستعملة، وإنما العقل يدرك أن لها حقيقة، فلا يوجد إشكال في الفخر الرازي، لا حقيقة غاية الأمر، ما العقل حكم بأن لها حقيقة، أما العرب لم يستعملوها، بخلاف مثلا فما ربحت تجارتهم لها حقيقة والعرب ماذا؟ استعملوها. يقول ومعرفة حقيقته، يعني أن الفعل أو ما في معناه في المجاز العقلي يجب أن يكون له فاعل أو مفعول به، إذا أسند إليه يكون الإسناد حقيقة، يجب أن يكون. والخطيب القزويني ماذا توهم؟ أن الشيخ عبد القاهر يقول لا، ليس من الضرورة أن يكون له مجاز، ليس من الضرورة أن يكون له فاعل حقيقي، فجاء إشكال الفخر الرازي. لا، هو يقول ليس من الضرورة أن يكون له فاعل حقيقي مستعمل، يعني أن الفعل في المجاز العقلي يجب أن يكون له فاعل أو مفعول به، إذا أسند إليه يكون الإسناد حقيقة. فمعرفة فاعله أو مفعوله الذي إذا أسند إليه يكون الإسناد حقيقة، هذه المعرفة إما ظاهرة لكل أحد واضحة، كما في قوله تعالى فما ربحت تجارتهم، أي فما ربحوا في تجارتهم، فواضح عند كل أحد أن التجارة سبب للربح، لا أن التجارة هي التي تربح، الشخص الذي يربح هذا ظاهر لكل أحد. وإن خفية لا تظهر إلا بعد نظر وتأمل، كما في قولك سرتني رؤيتك، سرتني رؤيتك. طبعا هذا أنا باعتقادي لا كلام التفتزاني صحيح ولا الخطيب القزويني ولا الفخر الرازي، لأن هذا اقحام للمطالب العقلية والعقائدية في المباحث اللغوية والعرفية. يعني فاعل الحقيقي عرفان هو الرؤية، الذي صر هي الرؤية. الآن في العقائد كنا نقول أن جميع الأفعال تصدر من الله أو لا تصدر، المدار على ماذا؟ في التعبيرات على الفهم العرفي، والعرف يفهم أن هذا هو الفاعل الحقيقي لأنه مجاز. في الحقيقة هنا لا يوجد مجاز، يعني باعتقادي هنا لا يوجد مجاز، لأن المدار على الفهم العرفي لا على الدقة العقلية وعلى الأدلة الكلامية. فإذا أنت أيها التفتزاني من الأشاعرة تعتقد بأن الأفعال لا تصدر إلى من الله، فلا نحمل المعنى العرفي لهذه التصديقات العقلية. أي سرني الله عند رؤيتك. وقوله يزيدك وجهه حسنا إذا ما زدته نظرا، أي يزيدك الله حسنا في وجهه لما أودعه من دقائق الحسن والجمال تظهر بعد التأمل والإمعان. لماذا جاء المصنف بهذا البحث؟ يقول وفي هذا، يعني في قوله ومعرفة حقيقته إما ظاهرة وإما خفية، تعريض بالشيخ عبد القاهر ورد عليه، حيث زعم من الذي زعم؟ عبد القاهر أنه لا يجب في المجاز العقلي أن يكون للفعل فاعل يكون الإسناد إليه حقيقة، لأنه ليس لسرتني في سرتني رؤيتك ولا ليزيدك في يزيدك وجهه حسنا فاعل يكون الإسناد إليه حقيقة. طبعا التفتزاني قاعد يشرح على ما فهمه الخطيب القزويني من الشيخ عبد القاهر. وكذا أقدمني بلدك حق لي على فلان، بل الموجود هنا هو السرور والزيادة والقدوم. كيف السرور؟ فرق بين السرور والإسرار، أن السرور ماذا؟ لازم، الإسرار متعدي. بين الزيادة والإزدياد، الزيادة لازمة والإزدياد ماذا؟ متعدي. فيريد أن يقول هنا أن هذه الأفعال اللازمة، هذه الأفعال اللازمة في الحقيقة لا وجود لأفعال متعدية لها فيما نحن فيه، حتى يكون قد أسند إلى الفاعل حقيقة فأسند إلى المفعول ليكون مجازا. يعني هكذا لا يوجد عندنا إلا أفعال متعدية فأسندت إلى هذا الفاعل، وهذا الفاعل مجازي لأنه كان مفعول به فحولناه إلى فاعل فصار الإسناد مجازي. لأنه سرتني رؤيتك ليس بمعنى أن هناك إصرار من قبل الشخص تعلق بالرؤية حتى يكون أتينا بالمفعول وجعلناه فاعل فيكون الإسناد مجازي، بل من أول الأمر الإسناد مجازي في هذا الفعل اللازم وليس له فاعل حقيقي. هذا ما فهمه المصنف. واعترض عليه على عبد القاهر الفخر الرازي أو فخر الدين الرازي بأن الفعل لا بد أن يكون له فاعل حقيقة. فخر الرازي يقال له بشيخ المشككين، ما من شيء إلا وشكك به. لا، هذا شيخ المشككين في مقام المدح، في هذا الشيء في مقام الإشارة إلى شدة توقد الذهن عنده، أن كل شيء يعني الآن أنت قد يحصل لك شيء يقين من شيء بسرعة، هو لا يحصل له يقين بسرعة، يشكك فيه يشكك فيه إلى أن يبحثه فيحصل له يقين في مقام المدح قيل في حقه هذا الشيء، لكنه لكنه إذا تلاحظ في تفسيره يعني كثير من التشكيكات التي ذكرها إن لم نقل أنها نشأت عن ضعف في الفهم عنده في التفسيرات أو عن مغالطة ومكابرة لمعرفته للحق وتضييعه، فلا أقل بأن نقول في الحقيقة في كثير من المطالب هو فشل في فهم المطلب، يعني كما هو الحال في آية المباهلة أو كما هو الحال في كثير من الآيات النازلة في حق أهل البيت عليهم السلام، أو هذه القياس الذي يأتي به فيقول كان هناك عالما أو كان هناك عالم في بلاد الري يعني في طهران، وكان يعتقد بمذهب الشيعة ويقول بأن آية المباهلة تثبت بأن علي بن أبي طالب عليه السلام أفضل من الصحابة وأفضل من الأنبياء ما عدا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فتلاحظ الفخر الرازي عندما يأتي إلى هذه الدعوة يسكت عن الشق الأول منها وهو أنه أفضل من جميع الصحابة، لا يرد، يأتي إلى الشق الثاني فيأتي بمقايسة منطقية ليثبت أن علي عليه السلام ليس بأفضل من الأنبياء، لكن في نفس هذه القياس المنطقي اشتبه كيفما كان. واعترض عليه الإمام فخر الدين الرازي بأن الفعل لا بد أن يكون له فاعل حقيقة لامتناع صدور الفعل لا عن فاعل، لأنه يعني إذا صدر الفعل لا عن فاعل فهذا عبارة عن قيام العرب لا في موضوع، والعرب أخذ في كمون ذاته في داخل ذاته في ماهيته أنه قائم في موضوع، فهو إن كان يعني فهو يعني الفاعل إن كان ما أسند إليه الفاعل فلا مجاز، وإن لم يكن فلا يمكن وإلا فيمكن تقديره لأنه لا بد للفعل من فاعل. فزعم صاحب المفتاح عن السكاكي أن اعتراض الإمام حقا وأن فاعل هذه الأفعال هو الله تعالى وأن الشيخ لم يعرف حقيقتها لخفائها، فتبعه المصنف وفي ظني يعني في اعتقادي، الظن هنا بمعنى الاعتقاد، وفي ظني أن هذا تكلف والحق ما ذكره الشيخ. لا هنا ينبغي أن نضيف عبارة وقد ذكرنا وشحنا ذلك في الشرح، ليس كذلك؟ حق ما ذكره الشيخ وسكت، قال أنا ما عندي شيء، عندكم شيء آخر؟ سكت. بينا لماذا الحق ما ذكره الشيخ، لأن الشيخ لم يكن بصدد نفي وجود فاعل حقيقي وإنما بصدد نفي وجود فاعل حقيقي مستعمل عند العرب، واضح هذا الشيء؟ بعد هذا البحث الطويل في المجاز العقلي الآن يأتيك السكاكي وينكر المجاز العقلي، يقول وأنكره السكاكي. بس عجيب ليه؟ أنبق الربيع البقلة، أسند الربيع لإنبات إلى ماذا؟ إلى الربيع، والربيع ليس هو الفاعل حقيقة، فأسندت اللفظ إلى غير ما هو لا. يرى السكاكي أنه لما كان الأصل في الإسناد والكلام هو الحقيقة كما أشرنا في الدروس السابقة، فإذا تمكننا أن نحافظ على الإسناد الحقيقي فهو الأولى، فحينئذ يسهل على الطالب بعد ما في داعي الطالب يشغل ذهنه بأنه كما عندنا مجاز لغوي عندنا مجاز عقلي. ننكر المجاز العقلي فلا نكثر التقسيمات على الطالب، فقد عندنا مجاز لغوي. سكاتي أرجع المجاز العقلي إلى الاستعارة بالكناية. هذا أحد الأسباب اللي جعلتني أن في في في في دروس في البلاغة أن نبحث هذا البحث هو في علم البيان. فلان في علم المعاني وتقول لي استعارة بالكناية، هذه الاستعارة بالكناية أين تأتي؟ في علم البيان. كيف ما كان، المهم قد ابتلينا بهذا الكتاب فلا بد أن نكمله إلى الأخير. توضيح المطلب أنه المجاز اللغوي ذكرنا مرارا أنه عبارة عن استعمال الكلمة في غير موضعها. المجاز اللغوي يحتاج إلى علاقة بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي. هذه العلاقة بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي تارة تكون هي علاقة المشابهة، وأخرى تكون علاقة غير المشابهة. شقان لا ثالث لهما، إما العلاقة تكون المشابهة وإما تكون العلاقة غير المشابهة. اصطلح علماء البيان على المجاز الذي تكون علاقته المشابهة باسم الاستعارة، باسم الاستعارة. فتستطيع أن تقول الاستعارة مجاز علاقته المشابهة. مثلا تقول رأيت أسدا يرمي. أسد استعمل في أي معنى؟ في الرجل الشجاع. ما هي العلاقة بين الرجل الشجاع وبين الأسد الحقيقي؟ المشابهة في الشجاعة. أصل الكلام ما هو؟ إذا أردنا أن نرجع هذا الكلام إلى أصله، رأيت رجلا كالأسد في الشجاعة يرمي، هذا أصل الكلام. جئنا، وأنتم تعرفون بأن التشبيه يعتمد على كم ركن؟ على أربعة أركان: مشبه، مشبه به أداة تشبيه، ووجه شبه. رأيت رجلا، هذا مشبه. ك، هذه أداة التشبيه. الأسد، هذا المشبه به. في الشجاعة، هذا وجه الشبه. هذا في التشبيه. في الاستعارة لابد، حتى يصبح هذا التشبيه استعارة، لابد أن تحذف أحد طرفي التشبيه، المشبه أو المشبه. واضح هذا الشيء؟ فعندما تقول رأيت أسدا يرمي، هذا بعد ما بقي تشبيه صار استعارة، لأنك حذفت أحد طرفي التشبيه، إما المشبه وإما المشبه به. إذن إلى الآن فهمنا معنى الاستعارة. سكاتي يرى أن المجاز العقلي يرجع إلى الاستعارة بالكناية. لابد أن نفهم ما معنى الاستعارة بالكناية. شوف هذا المثال: أنشبت المنية أظفارها. خلينا نستعين بالله. شوف، أنشبت المنية أظفارها. كيف جيدا؟ هذا يوجد فيه استعارة، أطفال راحة. يوجد فيه استعارة لأن استعملنا المنية شبهناها بماذا؟ بالأسد السبع. لكن ماذا فعلنا؟ أصلها هكذا أنشبت المنية التي كالسبع أظفارها. هذا شنو اليوم؟ أظفارها في فلان. صحيح؟ عندنا مشبه اللي هو المنية، وعندنا مشبه به اللي هو السبع، وعندنا وجه الشبه محذوف وهو تقديره ماذا؟ وجه الشبه بين المنية والسبع ما هو؟ اختيال النفوس، كما أن المنية تختال النفوس السبع يختال النفوس. فهذا تشبيه. ماذا حذفنا حتى صارت أشبهت المنية؟ حذفنا السبع يعني المشبه به، وأبقينا شيئا من لوازم المشبه به ليدل عليه. ما هو؟ الأطفال. من الذي يدل على وجود سبع في المقام؟ الأطفال. هذا حذف المشبه به وإبقاء شيء من لوازمه ماذا يسمى؟ استعارة بالكناية. أما حذف المشبه وإبقاء المشبه به، رأيت أسدا يرمي، رأيت رجلا كالأسد، ماذا حدثنا؟ المشبه وأبقينا المشبه به يسمى استعارة تصريحية كما سيأتي في علم البيان. الآن الذي يهمنا فهمنا معنى الاستعارة ماذا؟ بالكناية. يقول السكاكي أن المجاز العقلي يرجع إلى الاستعارة بالكناية. كيف؟ رجع لي أنبت الربيع البقلة. يقول الربيع مشبه والمشبه به الفاعل الحقيقي هو الله. أصلها استغفر الله أنبت الربيع الذي كالله البقلة. واضح؟ فحذفنا المشبه به هو الفاعل الحقيقي، وأبقينا شيئا من لوازمه هو ما هو من لوازم الفاعل الحقيقي هو الإنبات، هو الإنبات، فيكون من باب الاستعارة بالكناية. فبعد التجوز أين؟ لا في نسبة الإنبات إلى الربيع حتى يكون عندنا مجاز في الإسناد، وإنما التجوز في استعمال الربيع مجازا في الله عز وجل. واضح هذا الكلام؟ ملتفت معي؟ في استعمال الربيع في الله، استعمال الربيع في الله، استعمال اللفظ في غير ما وضع له. فإذن لا يوجد عندنا مجاز في الإسناد، وإنما عندنا مجاز في الكلمة. مجاز في الإسناد غير موجود، وإنما الموجود المجاز في الكلمة. هذا هو نظرية السكة بعد انتفى الإسناد المجازي، لأن الإنبات في الحقيقة هي لله عز وجل. لكن بدل أن نقول الله استعملنا لفظ آخر مجازا في مكانه، فيكون التجوز في المسند إليه لا في الإسناد. فإذا انتفى الإسناد المجازي. هذا هو نظر السكاكي في إبطاله وإنكاره للمجازر العقلي. يعترض عليه المصنف بوجوه أربعة تأتي إن شاء الله، نقرأ هذا المقطع. يقول: وأنكره أي المجاز العقلي السكاكي، يعني ذهب إلى أنه لا يوجد في كلام العرب إسناد مجازي، وإذا ماذا تفعل فيه بقوله فما ربحت تجارتهم؟ قال: الذي عندي، يعني باعتقادي، نظمه في سلك، نظمه يعني إدخاله، إدخال أمثلة المجاز العقلي أي في سلك الاستعارة بالكناية. شرحنا ما المراد بالاستعارة وما المراد بالاستعارة بالكناية. كيف بين لنا ذلك؟ يقول: بجعل الربيع استعارة بالكناية عن الفاعل الحقيقي. طبعا الاستعارة أصلها تشبيه كما قلنا. شوف الإنسان، أول شيء أنت تقول زيد كالأسد في الشجاعة، هذا تشبيه. إذا أردت أن تبالغ تقول زيد كالأسد، تحذف وجه الشبه، يتوهم المستمع أن زيد كالأسد في كل شيء. إذا أردت أن تبالغ أكثر تقول زيد أسد، لكن بعدنا ما زلنا في حيز التشبيه، لأن فيه يوجد فيه طرفان مشبه ومشبه فيه. الاستعارة أكثر مبالغة، أكثر مبالغة، تقول ما تقول زيد أسد، تقول جاء الأسد، بعد ما في إثنينية، يعني لشدة مشابهة زيد بالأسد صار كأنه هو الأسد. صار واضح هذا الكلام؟ فلذا قال بواسطة المبالغة في التشبيه، لأن في الاستعارة مبالغة في التشبيه. واضح العبارة صار؟ وجعلي، هذه وجعلي معطوفة على ماذا؟ على جعلي، في قوله بجعل. وجعل نسبة الإنبات إلى الربيع قرينة للاستعارة، لأن الاستعارة بالكناية إبقاء شيء من لوازم المحذوف، المشبه به المحذوف، الإنبات من لوازم الله سبحانه وتعالى الفاعل الحقيقي. وهذا معنى قول المصنف ذاهبا إلى أن ما مر من الأمثلة ونحوه استعارة بالكناية، وهي عند السكاكي. ليش قال وهي عند السكاكي؟ لأنه يوجد اختلاف في تفسير الاستعارة بالكناية. طبعا وهي عند السكاكي بحسب ما فهمه الخطيب القزويني، ولا سوف يأتي من التفتزاني ويشكل على الخطيب القزويني. أنا لن يعني يشرح رأي السكاكي بحسب فهم الخطيب القزويني لرأي السكاكي. وهي عند السكاكي أن تذكر المشبه المنية وتريد المشبه به وتحذف المشبه به، هو السبع، بواسطة قرينة. ما هي هذه القرينة؟ وهي أن تنسب إليه، إلى المشبه، شيئا من اللوازم المساوية للمشبه به. هنا اللوازم المساوية للمشبه به ما هي؟ الأظفار، الأظفار المخصوصة طبعا حتى تكون مساوية، وإلا لا مطلق الأظفار، الأظفار لازم أعم، غير السبع له أظفار مقصودة من الأظفار، الأظفار الخاصة، الأظفار التي تنشب وتقتل هي أظفار السبع. مثل أن تشبه المنية بالسبع ثم تفردها، تفرد المنية وتحذف السبع بالذكر، وتضيف إليها شيئا من لوازم السبع، فتقول مخالب المنية نشبت بفلان، بناء على أن المراد بالربيع في أنبت الربيع البقل ماذا؟ الفاعل الحقيقي للإنبات، استعمل الربيع مجازا في الله عز وجل، استعمال مجازي يعني القادر المختار بقرينة نسبة الإنبات الذي هو من اللوازم المساوية، لأن لا تصدر إلا من الله عز وجل للفاعل الحقيقي، إليه إلى الربيع. وعلى هذا تستطيع أن تقيس سائر الأمثلة أي غير هذا المثال، وحاصله أن يشبه الفاعل المجازي بالفاعل الحقيقي في تعلق وجود الفعل به، ثم تبقي الفاعل تفرد يفرد الفاعل المجازي بالذكر، ويحدث الفاعل الحقيقي وينسب إليه إلى الفاعل المجازي شيء من لوازم الفاعل الحقيقي. هذه هي نظرية السكاكي. فبعد إذن إذا أنت تبعت السكاكي في هذه النظرية، بعد ما عندنا إسناد مجازي، مجاز عقلي بعد ينتفي، لأن المجاز العقلي أرجعه إلى المجاز اللفظي إلى الاستعارة. يشرع المصنف بالإشكال على السكاكي، يقول يترتب على نظرية السكاكي توالي فاسدة لا يمكن أن نلتزم بها. التالي الأول، تعال إلى قوله وهو في عيشة راضية. تقدم في الدروس السابقة وقلنا هنا يوجد إسناد مجازي، حولها لي إلى استعارة بالكناية. أنت ما قلت أن هذه ترجع إلى الاستعارة بالكناية، حولها إلى استعارة بالكناية. المراد بالعيشة ماذا؟ على رأي المشهور المراد بالعيشة هي العيشة التعايش، وإنما المجاز من أين جاء؟ في نسبة الرضا إلى العيشة. على رأي السكاكي أن العيشة استعملت مجازا في صاحب العيشة، أليس كذلك؟ وحذف صاحب العيشة وأريد من العيشة صاحبها مجازا. فإذا ما المراد بالعيشة؟ صاحب العيشة. إذا كان المراد بالعيشة صاحب العيشة مجازا، اقرأ لي التركيب، وهو من وهو؟ صاحب العيشة. في ماذا؟ في عيشة. ما المراد بالعيشة؟ صاحب العيشة. فيكون صاحب العيشة في صاحب العيشة، فيصبح الشيء ظرفا لنفسه، وهذا باطل. واضح الإشكال؟ أنت قلت أنكرت الاستعمال الإسناد المجازي، وقلت بأن الفاعل المجازي استعمل وأريد منه الفاعل الحقيقي. تعال معي هنا إلى وهو في عيشة راضية. عيشة تقول استعملت مجازا وأريد منها ماذا؟ صاحب العيشة. فيكون المعنى وهو إلى أين يرجع الضمير؟ إلى صاحب العيشة، يعني الإنسان. وهو في عيشة، ما المراد بالعيشة بحسب رأي السكاكي؟ صاحب العيشة، أطلقت العيشة وأريد منها صاحب العيشة مجازا. إذن وهو في عيشتين يعني وهو في صاحب عيشة، والإنسان لا يكون في نفسه، لا يقع ظرفا لنفسه. صار واضح؟ فهذا تالي فاسد يترتب على نظرية السكاكي. طبعا التفتزاني يقول هذا الإشكال غير صحيح. واضح الإشكال؟ يقول فيه أي فيما ذهب إليه السكاكي نظر، لأنه إلى أن يرجع الضمير، لأن إنكاره للمجاز العقلي ماذا يستلزم؟ يستلزم أن يكون المراد بعيشة في قوله تعالى في عيشة راضية صاحب العيشة، لما سيأتي. لما سيأتي وين في علم البيان عند تفسيرنا للاستعارة بالكناية، وقد فسرناها قبل قليل في الكتاب من تفسير الاستعارة بالكناية على مذهب السكاكي، وقد ذكرناه قبل قليل. وهو أي ما ذكرناه ماذا يقتضي؟ يقتضي أن يكون المراد بالفاعل المجازي، يقتضي أن يكون المراد من العيشة صاحب العيشة هو الفاعل الحقيقي، فيلزم أن يكون المراد بعيشة صاحبها، واللازم باطل إذ لا معنى لقولنا فهو في صاحب عيشة راضية، لأن الشيء لا يكون ظرفا لنفسه، فإذا اللازم باطل فالملزوم مثله. وهذا كلام الخطيب الإشكال الخطيب القزويني، وهذا إشكال من قبل التستزاني على الخطيب القزويني، يأتي في يوم غد إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.